توفتهم الملائكة عند خروج الرحيل يضربون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله تبارك وتعالى أعماله. لكن لم ينبغي أن نفرق هنا بين الأمرين النظام والتشريع اثنان في تشريع أو نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع. فلا مانع من مثل هذه النظم الإدارية، نظم العمل، نظم المرور، قوانين التي من شأنها أولا لا تقبل الشرع في شيء، ثانيا تحقق ما تخطط للشريعة الإسلامية وتتوائم مع المصالح التي شرعتها، وهي أيضا تعين على ضبط الأمور وإتقانها. فلا يعني هذا لا يعد من التشريع او الحكم بغير ما انزل الله، كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واستحدث نظما اداريه كثيره في خلافته لم تكن موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن اذا تاملنا ما حصل في غزوه تبوك لما تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، النبي عليه السلام لم يكن عندهم مثلا قوائم قبل اسماء الجنود حتى يعلم من حضر ومن رأى، فما علم بتخلف يعني كعب بن مالك إلا بعد أن وصل تبوك. لكن في عهد عمر وجد ديوان الجند وفيه ضبط وإثبات للجنود وإلى آخره. أيضا اشترى عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعلها سجدا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجدا ولا أبو بكر رضي الله عنه. فيعني الامور الاداريه التي تفعل من اجل ان تتقن الامور في امور لا تخالف الشريعه فلا باس بها، تنظيم شؤون الموظفين، اداره الاعمال على وجوه لا تخالف الشريعه، فهذه تنضبط او يعني هي تقع تحت قواعد الشريعه التي تراعي المصالح العامه للمسلمين. اما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل فهو النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والارض، فهذا تحكيمه الكفر بخالق السماوات والارض، كدعوى مثلا ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس الانفاق، هذا الكفر اكبر براح يخرج من المله تماما. ان واحد يضبط حكم الله بان الذكر مثل حظ الانثيين هذا كلام لو يناسب العقل وان هذا فيه هضم لحقوق المراه او الى اخر هذه الدعوى الشيطانيه، فهذا لا شك في كفر القائل به. ايضا دعوى ان تعدد الزوجات ظلم او انتقاض حكم الله تبارك وتعالى في اباحه تعدد الزوجات، فهذا ايضا كفر بالله العظيم. دعوى ان الطلاق ظلم للمراه او ان الرجم رجم الزاني المحكم وقطع يد الثالث، هذه اعمال وحشيه لا يتم فعلها بالانسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام الذي هذه هي نظره الى شريعه الله في نفوس الناس واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم واديانهم، هذا كفر بخالق السماوات والارض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو اعلم بما يصلحها سبحانه وتعالى ان يكون يعني من دونه مشرع اخر. فهذه يعني بعض المقدمات فيما يتعلق ب يعني قضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا حقيقة يعني قصة القانون هي قصة طويلة، ويعني تاريخ الإسلام في بلاد المسلمين لا نطيل بذكره لأنه يستهلك وقتا طويلا، لكن الحقيقة من أجمع ما كتب في هذه القضية كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية للدكتور عمر سليمان الأشقر، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية. لكن نبتدئ منه بعض المواضع، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الأصلي. هو يذكر تحت عنوان نظرتنا إلى القوانين الوضعية. فيقول أولا القوانين الوضعية عارضة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها. فالقوانين الوضعية عبارة عن ترجمة وإنعكاس لآراء المقدمين. يعني هي في الحقيقة لا تحقق الأهداف التي ترجوها للاجتماع الالتقاء بالمجتمعات وعلاج امراضها وعلمها

الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن يلتزم للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال رحمه الله تعالى: فيقول عني عبيد هذا الياسخ العصري وناصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقول ما شاء فما علمت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن يقول أن أقول. رحمه الله تعالى. ويقول أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به غالبا كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لغير المسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسح العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البتة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة ما تفصيله ويؤمن بأن هذا القرآن أنزل الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. ونقر يعني مقالات لكثير من العلماء كلها ينتظر نحو يعني هذه المعاني التي ذكرناها في هذه القضية، فمن شاء فليرجع إلى كتاب فيه تفصيل أكثر بكثير عن تاريخ دخول القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين، وبيان أن هذا ما تم إلا أيضا بالخيانة وما تم إلا بالإكراه كما حصل في كثير من القضايا الأخرى، يعني على يد من أرادوا أن يسلحوا المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. لك بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها باختصار. هناك بعض الناس له عندي نقود من أيام الجيش كثرت، فمنهم لم أعرف منازلهم، منازلهم كان الأخ رجل حقان خطوة قتل أمات، أنا إذا قال علي أن يتحرى ويجتهد ويبذل أخطأ وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال هذا الجيش، فإن عجل عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه طبقة يعني بنية أن يأكل ثواب هذه الطبقة إلى هؤلاء، فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام ولم يجد ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له. الله أعلم. هل يجوز مؤكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يجب على زوجته المسلمة؟ وهل ابنته يجوز أن تتزوج دون ولايته؟ أما إذا كان الرجل يصرح بأنه كافر ولا يؤمن برسالة محمد عليه السلام فما في شك هذا أخو أبو جهل وأبي لهب، ما لا حظ له في الإسلام، واحد يصرح أنه بريء من الإسلام وأنه لا يؤمن برسالة الرسول فهو كافر مشرك، تنقطع الولايه بينه وبين المسلمين، هذا اذا مات لا يوكل ولا يصلى عليه ولا يدخل مع اخوانه اليهود او النصارى او المشركين، لكن لا يدخل في مقابر المسلمين. ومن مظاهر الانقطاع الولايه ايضا انه لا يرث فريضه المسلم ولا يورث ايضا، الامه تتبرع منه في كل صور البراءة. ومن مظاهر انقطاع هذه الولايه انه لا يجوز له ان يلي زواج ابنته، لا يصح ان يكون وليا لابنته في التزويج، ولكن يليها اقرب الاقربين من العقبه في امر الزواج، يعني اذا كان الاب او اذا كانت المراه وهي ابن مثلا يمكن ان يزوجها او اخوها او عمها وهكذا حسب ترتيب العقبه، يعني المدخولين في الميراث. اما المعامله فإن كان يعني يؤذيها بسبب الله مثلا سب الرسول عليه السلام فيقاطع ويهجر، وإلا فإنه يجوز أن كان يعني هذا الكافر كفرا أصليا